السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية الفصل الدراسي الأول. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة أساس التعليمية. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الدرس السادس من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان تزكية النفس، وهذا هو من الدروس الهامة جداً، وفيه مفاهيم لازم نميزها عن بعضها. راح نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اليوم حول هذه المحاور التي أمامكم على الشاشة، ثلاثة محاور أساسية راح نتكلم عنها في هذه الحصة، ونرجع الكلام حول المحاور الأخرى في الدرس القادم من الجزء الثاني إن شاء الله. راح نتكلم عن مفهوم أو معنى تزكية النفس، ورح نتكلم عن مقومات يعني أساسيات تزكية النفس، ورح نتكلم عن ضوابط تزكية النفس، وهي ثلاثة ضوابط كما هي أمامكم على الشاشة. الضبط الأول الإخلاص والمشروعية، والضبط الثاني التوازن والاعتدال، والضبط الثالث الاستمرارية والديمومة. وقبل أن نشرع في الحديث عن موضوع تزكية النفس، بنذكر الطلاب ب أهمية الانضمام إلى مجموعة الواتساب لمادة العلوم الإسلامية لكي يصلكم كل ما هو جديد ونافع إن شاء الله تعالى، وكل المادة مجموعة لكم في دوسية العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. خلينا الآن على طول نبدأ في موضوع الدرس، وخلينا على طول نعرف مفهوم تزكية النفس. بنعرف مفهوم تزكية النفس على أنه، ما هي تزكية النفس؟ هي الارتقاء بالنفس وتطهيرها وتهذيبها بأحسن الصفات والأخلاق لتحقيق الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. إذن هذا هو تعريف تزكية النفس. بنقسم التعريف إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يتكلم التعريف عن اللي هو الارتقاء بالنفس، الإنسان يرتقي ويعني يطور من سلوكياته ومن أخلاقياته بدوام المحاسبة لها، الارتقاء بنفسها وتطهيرها يعني وتنقيتها وتهذيبها يعني وتربية النفس بأحسن الصفات والأخلاق، بأحسن المواصفات والصفات وكذلك وبأحسن الأخلاق اللي يمكن الإنسان أن يكتسبها. هذا الجانب الأول من اللي هو مفهوم تزكية النفس. الجانب الثاني، ما هو الهدف من تزكية النفس؟ اللي هو تحقيق الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. الإنسان يفلح ويستقيم ويعيش حياة كريمة في الدنيا، وكذلك ينجو من عذاب الله يوم القيامة. هذا هو المقصود بتزكية النفس. إذن هي الارتقاء بالنفس واكتساب الأخلاق من أجل الفلاح في الدنيا والنجاة يوم القيامة. إذن هذا هو المحور الأول. أما المحور الثاني فهو اللي هو مقومات تزكية النفس. لتزكية النفس ثلاثة مقومات أساسية، يعني ثلاثة أركان أساسية لموضوع اللي هو تزكية النفس. لا تزكية للنفس إلا لوجود هذه المقومات الثلاثة. فيا ترى ما هي هذه المقومات الثلاثة حتى نشوف حالنا إذا زكينا أنفسنا أم لا؟ المقوم الأول، أول حاجة، التخلص من المعاصي وعلاج القلوب من أمراضها. هذه الأمراض أمراض نفسية ينبغي على الإنسان أن يتخلص منها، مثل الرياء والحسد والكبر. طبعا عارفين ايش معنى الرياء؟ اللي هو ان الانسان يعمل بعمله ليس اخلاصا لله عز وجل، انما لكي يري عمله الناس فيمدحه الناس. هذه من ايش؟ من الشوائب الموجودة في داخل قلب الانسان، ينبغي على الانسان ان يتخلص منها. اذا تخلص منها، طبعا هذه كلها اعمال قلبية، اعمال مخفية عن الناس، فينبغي على الإنسان أن يتخلص منها. فإذا تخلص الإنسان من المعاصي الظاهرة ومن المعاصي الباطنة كالرياء والحسد والكبر، هذه أول خطوة من خطوات تزكية النفس، وهذا هو المقوم الأول والأساس الأول لتزكية النفس. المقوم الثاني وهو إيش؟ طبعا قبل المقام الثاني يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هنا الشاهد: ونهى النفس عن الهوى، يعني عن المعاصي سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة. المعاصي سواء كانت ظاهرة يعني مكشوفة للناس، أو كانت باطنة غير مرئية للناس، مثل الرياء والحسد والكبر. وأما من خاف مقام ربه، يعني أما من خاف من عظمة الله عز وجل وهذب نفسه بإبعادها عن المعاصي ظاهرا وباطنا، فماذا يكون، ماذا سوف يكون جزاؤه في الآخرة؟ اللي هو نفس تعريف تزكية النفس والنجاة في الدنيا، أو الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة، فإن الجنة هي المأوى. إذن هاي الآية بتدل على ماذا؟ بتدل على مقوم من مقومات تزكية النفس، ألا وهو التخلص من المعاصي وعلاج القلوب من أمراضها. المقوم الثاني: المحافظة على أداء الفرائض والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، يعني المحافظة على الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغيره من الفرائض التي هي واجبة على التي هي واجبة على الإنسان. وكذلك إذا ما حافظ على الفرائض وأتقنها انتقل إلى السنن وإلى المستحبات وإلى النوافل متقربا إلى الله عز وجل. إذن لا تزكية للنفس إلا بالمقوم الأول وبالمقوم الثاني. ما بصيرش إني أتقرب إلى الله بالنوافل وأنا أقصر بالفرائض، بصيرش أترك المعاصي دون المحافظة على الفرض الذي فرضه الله عز وجل علي، فالإثنان يكمل بعضه بعضا. إذن هذا هو المقوم الثاني من مقومات تزكية النفس. أما المقوم الثالث فهو التحلي بالأخلاق الحميدة، يعني ما بصيرش أترك المعاصي وأفعل الواجبات والمستحبات والنوافل ولكن أخلاقي سيئة أو أخلاقي رديئة، هذا يعتبر نقص كبير في الدين. فاللي بده يزكي نفسه مفروض أنه يقوم بهذه المقومات الثلاثة: ترك المعاصي ظاهرا وباطنا، وأداء الفرائض والنوافل، وكذلك التحلي بالأخلاق الفاضلة أو الحميدة كالصدق والأمانة والكرم والتواضع والصبر وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة. إذن هذا هو كل ما له علاقة بالمقوم، بالمحور الثامن محور الدرس اللي هي مقومات تزكية النفس. ننتقل إلى آخر محور معانا في هذه الحصة اللي هي ضوابط تزكية النفس، يعني ما هي شروط تزكية النفس؟ هل لتزكية النفس شروط معينة ولا على إطلاقها؟ نقول لا، ليست على إطلاقها، لأنه في بعض الناس قد يتطرف في تزكية النفس أو يسيء إلى نفسه وهو لا يشعر، فلا بد من التقيد بهذه الضوابط حتى تكون تزكيتنا لأنفسنا تزكية صحيحة. طيب، ما هي ضوابط تزكية النفس؟ الضابط الأول: الإخلاص والمشروعية. نتكلم أول حاجة عن الإخلاص، يعني إخلاص العمل لله بأن يتوجه إلى الله وحده بعيدا عن الرياء، يعني يقصد بعمله مرضات الله عز وجل. قال الله عز وجل عن الإخلاص، لازم نفرق، قال الله عز وجل عن الإخلاص. إذن هاي الآية بتدل إيش؟ بتدل على ضابط من ضوابط تزكية النفس، ألا وهو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الشاهد، مخلصين له الدين، حنفاء مائلون من الشرك إلى التوحيد. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو ما يتعلق بالإخلاص. نكمل: ويجب أن يكون عمله مشروعا، هذا هو الضابط الثاني. مشروعا أي أنه إيش؟ أنه له أصل في الدين، يعني لا يبتدع، لا يضيف على دين الله عز وجل، أن يكون عمله مشروعا متبعا لما جاء به الشرع. هذا هو مفهوم كلمة مشروعية العمل، أن يكون متبعا بهذا العمل بما جاء به الشرع دون زيادة أو نقصان، فلا يصح الاتيان بعبادة جديدة لا أصل لها. بس ليش واحد يخترع عبادة من عنده ويقول هذه العبادة أتعبد بها إلى الله وأزكي بها نفسي، لأن ما ورد في العبادات في الدين وفي الإسلام كافي ويغني عن الاختراع وعن الابتداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب ما هي الآية اللي بتدل على اللي هو على أحد ضوابط تزكية النفس، ألا وهو المشروعية؟ قال الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ولا تبتدع. اتبع اللي هو إيش؟ هاي الآية بتدل إيش؟ بتدل على أحد، بتدل على ضابط من ضوابط تزكية النفس، ألا وهو المشروعية. فلازم نفرق هاي الآية للإخلاص وهاي الآية للمشروعية. ننتقل الآن إلى الضابط الثاني أو الثالث من ضوابط تزكية النفس، ألا وهو التوازن والاعتدال. اللي بده يزكي نفسه ينبغي عليه أن يزكيها متوازنا معتدلا، يجمع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، يجمع بين حاجات الروح وحاجات البدن، يجمع بين المتناقضات المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، الروح والبدن، بحيث أنه لا يطغى أحد على الآخر. معنى ذلك يوازن في تزكية نفسه مع حاجاته المتنوعة فلا يهمل. يعني تزكية النفس والانشغال بتزكية النفس مفروض أنها ما تخلينا أنه نقصر أو أن نهمل في حق جسده من الراحة والطعام والزواج والسعي في الرزق، وكذلك لا يهمل أهله وعياله بقصد التفرغ للعبادة، ولا يعطل عقله عن العلم والتفكير. هذا هو التوازن، أنا بزكي نفسي ولكن من غير ما أهمل نفسي وأعطيها حاجتها من الطعام ومن الشراب ومن الزواج ومن القيام على حق البيت وعلى حق الزوجة وحق الأولاد وغير ذلك. ومفروض أنه ما أيضا أعطل عقلي عن التأمل وعن التفكير بحجة التفرغ للعبادة، لأنه أحيانا ممكن الإنسان ينسى نفسه ويتفرغ عن العبادة فيقصر أو ينسى ما أوجب الله عز وجل عليه. يقول الله عز وجل عن ضابط التوازن والاعتدال في تزكية النفس: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الشاهد، لا تنس حظك أيها المسلم، لا تنس حظك من الدنيا. فهذه الآية بتدل على ماذا؟ بتدل على ضابط من ضوابط تزكية النفس، ألا وهو التوازن والاعتدال. وهذا الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل أيضا على التوازن والاعتدال. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون. يعني ما تطيقون يعني ما تستطيعون، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق حتى وإن كانت بعض العبادات. فمفروض الإنسان ما يقومش كل الليل، يقوم من الليل ما يستطيع، ولو مفروض ما يقرأ في اليوم 5 أجزاء أو 6 أجزاء أو يختم في كل 3 أيام ويحمل نفسه ما لا تطيق، ولكن يقرأ ما تيسر من القرآن وهكذا. إذن قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال، يعني وليكن لكم نصيب من الأعمال الصالحة، ما تطيقون يعني ما تستطيعون عليه. وهذا يدل على إيش؟ على التوازن والاعتدال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه ممكن الإنسان ينشغل بالعبادة أحيانا عن الحقوق والواجبات التي عليه، وهذا بسبب خلل، بسبب عدم التوازن والاعتدال في تزكية النفس. إذن هذا هو الضابط الثاني من ضوابط تزكية النفس. ننتقل الآن إلى الضابط الثالث والأخير من ضوابط تزكية النفس ألا وهو الاستمرارية والديمومة، إن الإنسان مفروض أنه يستمر ما ينقطع عن تزكية النفس، وذلك بالمحاسبة وذلك بالاستمرار في الأعمال الصالحة بالفرائض بالنوافل بمحاسبة النفس على على على السلوكيات وعلى الأخلاق وغير ذلك. هذا كله إيش؟ هذا كله من ضمن الاستمرارية والديمومة على تزكية النفس، وذلك بالقيام بالفرائض والواجبات وعدم الانقطاع عنها، ويكون وفق قدرته واستطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب، إن الله لا يمل حتى تملوا. معنى الحديث إن الله أي إن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تنقطعوا عن العمل، فإذا انقطعتم عن العمل قطع الله عز وجل الثواب عنكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. هذا هو من أحب الأعمال إلى الله الدائم المستمر، حتى وإن كان العمل قليلا، فإن العمل القليل اللي فيه الديمومة والاستمرار هو العمل المثمر الذي يلقاه أو يلقى صاحبه ثوابه يوم القيامة. أما العمل الكثير المنقطع فهذا ليس فيه ثمرة، بل إن الفائدة والخير منه سيكون قليلا. فينبغي على الإنسان أن يستمر على الأعمال الصالحة حتى وإن كانت قليلة. فنقطة على نقطة على نقطة ممكن إنها تصنع العجب، ممكن إنها تصنع بركة، وهذا البركة ممكن إنها تتحول إلى بحيرة بسبب هذه النقاط الصغيرة. أما أن الإنسان يزكي نفسه لمدة أسبوع ويعتكف ويعتز عن الناس لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك هذا يؤدي إلى التحول والانقلاب والانقطاع عن أعمال الخير، فهذا العمل ليس هو المطلوب، إنما المطلوب الاستمرار حتى وإن كان العمل قليلا. فإذا التزم الإنسان بهذه الضوابط كانت التزكية مثمرة وكانت التزكية صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا هو كل ما له علاقة بالمحاور الثلاثة لدرس تزكية النفس. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على موضوع تزكية النفس. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. ألف: تدل الآية الكريمة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا على ضابط من ضوابط تزكية النفس، ما هي أو ما هو يا ترى؟ هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة. هل هو الإخلاص والمشروعية؟ الجواب لا، هذه الآية لا تدل على الإخلاص والمشروعية. هل هو التوازن والاعتدال؟ نقول نعم، بتدل على التوازن والاعتدال بقول الله عز وجل: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن هذه بتدل على التوازن والاعتدال. الاستمرار والديمومة غير صحيح. القناعة والطمأنينة ليس لها علاقة أصلا في الدرس. سؤال باء: من ضوابط الثلاثة اللي إحنا ذكرناهم قبل قليل، من ضوابط تزكية النفس التي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون. سؤال مكرر تكرر لأكثر من دورة. هل هذا الحديث يدل على الإخلاص والمشروعية؟ لا، هذا لا يدل على الإخلاص والمشروعية. هل هذا الحديث يدل على التوازن والاعتدال؟ نقول نعم، يدل على التوازن والاعتدال كونه ضابط من ضوابط تزكية النفس. هل يدل على الديمومة؟ ليس له علاقة بالديمومة. الاستمرارية لا يدل على الاستمرارية. سؤال جيم: من مقومات تزكية النفس اللي ذكرناها في أول الحصة الذي يدل عليه قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا السؤال تكرر يا شباب لأكثر من دورة. هل هذه الآية بتدل على المحافظة على أداء الفرائض؟ الجواب لا، هذه الآية ما بتدل على أداء الفرائض. التقرب إلى الله بالنوافل لا تدل الآية على التقرب إلى الله بالنوافل. التحلي بالأخلاق الحميدة لا تدل على التحلي بالأخلاق الحميدة. التخلص من المعاصي نعم بتدل على التخلص من المعاصي بقوله تعالى ونهى النفس عن الهوى، والهوى اللي هو المعاصي ظاهرا وباطنا كما بيناها في الحصة قبل قليل. سؤال دال من مقومات تزكية النفس، من مقومات تزكية النفس التحلي بالأخلاق الفاضلة، نعم هذه من مقومات تزكية النفس. التوازن والاعتدال لا، هذه من ضوابط، هذه من ضوابط تزكية النفس، فهذه إجابة أو خيار خطأ. القناعة والطمأنينة خطأ ليست لها علاقة، علو الهمة خطأ ليس لها علاقة في الدرس أصلا. فإذا من ضوابط أو من مقومات تزكية النفس اللي هو التحلي بالأخلاق الفاضلة. طيب عفوا، في عندنا هنا خلل بهذا السؤال. ها يشير قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك إلى أحد ضوابط تزكية النفس. ما هو يا ترى أحد ضوابط تزكية النفس؟ هل هي المشروعية؟ نقول نعم المشروعية، لأنه مفروض الإنسان أن يكون متبعا وليس مبتدعا، لا يخترع أشياء من عنده وينسبها إلى الدين. بتدل على التوازن؟ لا، هذه الآية ما بتدل على التوازن. الاستمرارية ما بتدل على الاستمرارية. الرضا ليس له علاقة، وإجابة بعيدة كل البعد. السؤال الثاني سؤال مقالي. تقوم تزكية النفس على مقومات رئيسية ثلاثة بينها. احنا ذكرناها في أول حصة اللي هي التخلص من المعاصي والمحافظة على أداء الفرائض والمحافظة على النوافل والتحلي أيضا بالأخلاق الفاضلة. السؤال الثالث برضو سؤال مقالي. لتزكية النفس ضوابط عدة، أذكر اثنين منها. طبعا احنا ذكرنا ثلاثة ضوابط من ضوابط تزكية النفس، حكينا أول حاجة الإخلاص والمشروعية والتوازن والاعتدال. هذا كل ما جاء من أسئلة وزارية على ما بيناه سابقا. خلينا الآن ننتقل إلى أسئلة مقترحة بخصوص موضوع الدرس. السؤال الأول على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال التخلص من المعاصي وعلاج القلوب من أمراضها كالرياء والحسد والكبر يعتبر، هل يعتبر من مقومات تزكية النفس؟ نعم يعتبر من مقومات تزكية النفس. أما الضوابط فهي غير اللي هو التخلص من المعاصي والذنوب. من وسائل تزكية النفس غير صحيح، ومن آثار تزكية النفس غير صحيح. فإذا لازم نعرف إنه الشيء الفرعي بدل على أي إيش، على أي محور من محاور الدرس. ففي هذا السؤال انقلب السؤال، بدل ما إنه يعني يعطيك من مقومات أو من مقومات تزكية النفس، لا الآن بدي أعكس لك السؤال، بدي أجيب لك من مقومات تزكية النفس، وإنك الصنف لي هل هو من المقومات ولا من الضوابط ولا من الوسائل ولا من الآثار. فانتبهوا لأسئلة مثل هذه يا شباب. السؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا إلى آخر الحديث على ضابط من ضوابط تزكية النفس، ألا وهو الاستمرارية والديمومة. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى الجزء الثاني عن قريب إن شاء الله تعالى. ختاما كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.